أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شيء شديد.

جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها خير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإن بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود جئتك رجالا